وأنت تحرص عليه، والله يرحمك ويصرفه عنك. قال ابن القيم: إذا اعتقدت هذا الأمر فهذا يوجب لك أمورا، منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر، وإن شق عليه في الابتداء لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح. هذا يجعلك تلازم الأمر وتمتثله، لا تقدم ما تشتهيه أنت وما تهواه نفسك، بل قدم ما أمر الله به. قال: وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شر على شيء أضر عليها من ارتكاب النهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه إن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب، وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير. كل عاقل يتحمل أشياء ومتاعب إذا علم أنها ستوصله إلى خير وإلى ما هو أفضل من ذلك. كل العقلاء يتحملون الآلام اليسيرة لما يعقبها من اللذة العظيمة، ولكن في جانب الآخرة غفل الناس، أو كثير من الناس غفلوا وقدموا العاجل، وذلك من ضعف الإيمان أو من عدمه. قال: وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها، فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم، ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناول أمره نفعه بالتناول. قال: ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، يحتاج إلى علم وقوة صبر، علم ويقين، وبالعلم واليقين والصبر تنال الإمامة في الدين. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية، فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هنا عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. ما زال هناك كلام جميل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.